لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الفرق بين كلام الله تبارك أسماؤه وجل ثناؤه من الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة وبين كلام الله الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم كاذبا على ربه ضالا عن سبيله كافرا بالاخره. عن صفوان بن محرز قال قلت بيد ابن عمر رضي الله عنهما فاتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الندوة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يريد مؤمنا يوم القيامه حتى يضع عليه كلفا ثم يقول اي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم اي ربي حتى اذا اقره بذنوبه وراى في نفسه عنه قال فاني قد سترتها عليه في الدنيا وغفرت فلا اليوم ثم يرفع الى حسناته واما كفاره المنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا رحمه الله على الظالمين وفي لفظ واما الكفار فينادى بهم على رؤوس الاشهاد اين الذين كذبوا على ربهم الا رحمه الله على الظالمين. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي في الصحيح ما منكم إلا سيكلمه الله تبارك وتعالى كفاح بدون ترجمة. نعم. باب ذكر بيان الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث ابن عمر فيه عدة صفات، فيه صفة الإدناء أن الله تعالى يدني المؤمن، وفيه صفة وضع الكنف حتى يضع عليه كنفه، ثم يقول إثبات صفة الكلام لله جل الله في علاه، كل هذه الصفات كلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. باب ذكر بيان كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي فيه يكون خلقه وبين خلقه الذي يكونه الذي يكونه الذي يكونه بكلامه وقوله وذكر الدليل على كل قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق وله تبارك الله رب العالمين. ففرق الله الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذي عطل صفات الله عز وجل صلى الله عليه وسلم لأنه قاسها على صفات المخلوقين وذهب يناظر الملاحدة والفلاسفة في زمانه بمنطق الأهواء الفاسدة صلى الله عليه وسلم فضل وأضل صلى الله العفو والعافية فنفوا صفة الكلام عن الله عز وجل وكذلك المعتزلة نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل ثم جاء بعد ذلك الأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك فنفوها كذلك لكن بطريقة أخرى قالوا نحن نثبت كلام لكن كلام لا يسمعه المخلوق ليس بصوت ولا بحرف ولا طيب ما هو هذا الكلام؟ يقول هذا كلام نفسي هذا كلام نفسي أين وجدتم هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمل الصحابة الكرام من قال بهذا من أئمة الهدى في الزمان في القرون المفضلة لا أحد من أين انتحلوا هذا من أهوائهم لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا مرارا عندهم مقدمة امتناعية وهي إيش؟ أن الله تعالى لا يتكلم ولا ينبغي له أن يتكلم لأنه لو تكلم أو كان متكلما فإنه سيكون مثل المخلوق ومحل الحوادث ومحتاج لكذا وكذا وكذا كل اللوازم التي للمخلوق جعلوها للخالق فنفوا بها صفة الكلام عن الخالق عز وجل فإذا سئلوا هل رأيتم الخالق عندما تكلم؟ قالوا لا هل تعلمون كيف تكلم الخالق؟ يقولون لا ما نعلم طيب من أين أتيتم بهذه المعلومات؟ من عنده من أهوائه من ضلالاته ولهذا وقعوا في الشرك الأكبر وذنب الذي لا يغفر إلا يتوب إلى الله جل وعلا من نسأل الله العافية السلام. نعم. تفرق الله بين الخلق والأرض الذي فيه الخلق بواو الحرف. نعم، الواو تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة، لا تقتضي التسوية، تفيد المغايرة. نعم، ومن إفادتك لك التشريد العام، لكن ما يلزم من هذا التشريد التساوي. فنقول مثلا جاء عمرو وخالد اشتركا في المجيء، لكن هل مجيء عمرو كمجيء خالد؟ ما يلزم. هل عندما ذكرت عمرو قبل خالد وبينهما حرف لو أن عمرو دخل قبل خالد؟ لا، ما يلزم أيضا كذلك، لا تفيد لا الترتيب ولا المساواة، إنما تفيد التشريد العام، وتفيد أيضا معانيها المغايرة، وتفيد المطابقة عندما يعطف شيء على شيء، أو يعطف الشيء على نفسه أو على مثله. نعم. وأعلن الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله، فقال: إنما قول الشيء إذا أطلعه أن نقول له فيكون. قوله بواو العطف هنا لأن الخلق غير الأمر. طيب متى يكون العطف اتباع المعطوف على العاطف أو الذي عطف عليه؟ يقول عندما يكون من جنس واحد، عندما يكون من جنس واحد. فأنت هنا واضح المغايرة بين الخلق والأمر، جنسان مختلفان، الخلق شيء والأمر شيء آخر، فرق الله تعالى بين الخلق والأمر. الأمر ما هو؟ كن فيكون. إذا أراد شيئا قاله كن فيكون، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فغاير بين المخلوق بين المخلوقات وبين كلامه جل الله في علاه وأوامره سبحانه وتعالى. فقال: فرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو العطف، يعني فرق بينهما بهذه الواو، ألا له الخلق والأمر. لم يقل ألا له الخلق الأمر حيث يكون من جنس، لا، قال ألا له الخلق والأمر. نعم. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهل يتوهم المسلم ان الله سخر الشمس والقمر والنجوم بخلقه؟ يعني يقول اخرج كلمه بامره، انتم تقولون هي واحد. فاذا هذه ايه، قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. استبدل البدل، يكون بدل مبدل من كل وجه، استبدلها في لفهم السياق بكلمه الخلق، يعني تصبح يقول سخر الشمس والقمر والنجوم بخلقه. كيف سخر الشمس والنجوم؟ هذا من يقول هذا لسان أعجمي ربما لا يقبله، دعك من لسان عربي مبين، دعك من كلام رب العزة والجل جل الله في علا ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فأراد المؤلف أن يبين بأن قولكم فاسد، فاسد شرعا وفاسد لغة وفاسد حتى عرفا، ما أحد يتعارف على هذا من العرب بهذا السياق أبدا. فعلمنا يقينا بأن الأمر غير الخلق، الأمر هو كلامه الذي يخلق به المخلوقات جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وكلاهما منه سبحانه وتعالى، هو المتكلم وهو الخالق جل الله في علاه. لماذا؟ لكي نرد على الذين يقولون بأن الواو تفيد المغايرة من كل وجه ولا تعلق للمعطوف بالعاطف مطلقا. نقول هذا أيضا باطل بحسب السياق الذي وردت فيه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المرجئة قالوا واو تفيد المغايرة، فإذا العمل ليس هو الإيمان. نقول هذا ضلال مبين. عندنا آيات صريحة وأحاديث صحيحة واضحة تدل على أن العمل لازم من لوازم الإيمان، وأنه لا عمل بغير الإيمان، والإجماع منعقد على ذلك. فهذا من كيسه، ماذا تحريف اللغة وتبديل الكلم عن مواضعه. فالعمل لازم من لوازم الإيمان، والواو هنا تفيد عطف الشيء الجزء على الكل، عطف الجزء على الكل. فالعمل من الإيمان، أفرده في السياق لبيان أهميته، وأنه لا يكون الإيمان إلا بوجوده. نعم. فهل يتوهمون؟ فهل يتوهم المسلم أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم كذلك؟ أليس مفهوما أن من يعمل على ذلك قادر أن الأمر الذي سخر به مسخر غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له؟ فهل فتفهم يا ذنبي عن ذلك قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لا تصد عن سواء السبيل فتضل كما قالت الجهمية عليه العالم الله. نعم، يحذر يقول لا تفتتن، وهذا الكلام باطل لغة وعقلا وشرعا. نعم، يعني لا تغتر بالأسماء والأوسمة وعلو كعب المتكلم بذلك وسعة علمه في مجالات أخرى، نقول هذا لا يغني بشيء. الحق هو الحق، لو تكلم به أضعف الناس قدرات وأقل الناس علما، والباطل هو الباطل وإن تكلم به رأس الناس في مجتمعه ومن حوله علما، يبقى الحق حق والباطل باطلا. نعم. فاسمع الآن دليلا واضحا بينا غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج الى صلاه الصبح والتمهيد رضي الله عنها جالسه في المسجد، فرجع حين دعا النهار فقال لم تزال جالسه بعدي؟ قال نعم. قال قد قلت بعدك اربع كلمات لبوزنت بهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده بعد خلقه وبداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه. لاحظ غاير بين ايش؟ عدد خلقه ومداد كلماته. لاحظ، لو جعلنا بدل كلماته خلقه ومداد خلقه، هذا كلام أجنبي عن لغة العرب تماما، لا علاقة له حتى بالفهوم السائدة، نسأل الله العافية والسلام. فهنا غاير بين الخلق والكلمات، غاير بين الخلق والكلمات، فالخلق خلق الله والكلمات صفة لله جل الله في علاه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن الوليد رضي الله عنه، ففي هذا الحديث إثبات صفتين لله جل وعلا، صفة الكلام وصفة النفس جل الله في علاه، وإثبات الصفة الأخرى أن الله تعالى هو الخالق الخلاق جل الله في علاه، وأنه جل وعلا خلق العرش وجعل له زينة أي له وزن، هذا كله خلق الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فالإضافاتنا تختلف، وعدد خلقه ومداد كلماته، لاحظ الإضافاتنا تختلف، عدد خلقه إضافة مخلوق إلى خالقه، مداد كلماته إضافة صفة إلى المتصف بها إلى القائمة به جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويريه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علينا فذكر الحديث وقال سبحان الله على خلقه سبحان الله على خلقه سبحان الله على خلقه، وقال في كل صفه ثلاث مرات. قال ابو بكر رضي الله عنه ان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي والله بلاه الله بيانا انزله عليه بوحيه قد أوضح لأمته وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه، فقال سبحان الله على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ففرق بين خلق الله وبين كلماته، ولو كانت كلمات الله بخلقه لما فرق بينهما. ألا تسمعه حين ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق صلى الله عليه وسلم بلفظة لا تقع على العدد، فقال زينة عرشه والوزن غير العدد. والله جل وعلا قد علم في كتب تنزيله ان كلماته لا يعادلها ولا يحصيها نفس من القلب، ودلل بالاكبار من عباده المؤمنين على كثره كلماته، وان الاحصاء من القلب لا ياتي عليها، فقال عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لفتن البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الآية مجملة ومعناها قل يا محمد لو كان معك مدادا لكلمات ربي فتجبت به كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية السبب لهذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وكهف يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فلما ذكر الله الأقلام في هذه الآية دل بالحضور بذكر الأقلام أنه أراد لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها كلمات الله وكان البحر مدادا فلفت ما هو البحر لم تنزل كلمات ربنا. والله جل وعلا قد أعلم في هذه الآية الأخرى أنه وجيء باسم البحر مدادا لم تنزل كلمات الله، معناه وجيء باسم البحر مدادا فكتب به كلمات الله لم تنزل. نعم، ولو جئنا بمثله مددا مددا مددا هكذا لن تنفد، لأن الكلمات صفات لله جل وعلا، الكلام صفة لجل وعلا، فالمخلوق كلامه لا يتصف بهذه الصفة أصلا، ليس عنده هذا المعنى كلام المخلوق. كلام المخلوق حادث فيه وينتهي ويفنى وينقطع، أما الله جل وعلا لم يزل متكلما جل الله في علاه، تكلم وسيتكلم جل الله في علاه، لم يزل متكلم سبحانه وتعالى. فكما قلتم في الصفات الأخرى، قولوا في هذه الصفة نثبت له كلاما لكن ليس ككلامه، ليس لكلامه مثيل، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. نعم. أسمى الله تعالى الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة على مزرعة معطلة جميلة عليه لعالم الله. عن حولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يقوله شيء حتى يرتحل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من أحقر إلى دغة البارح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو كنت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تقبل. قال أبو بكر رضي الله عنه: أفليس منكم حقا أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الكافر أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. نعم، يقول هذه صفة لله جل وعلا وهذا توحيد لله عز وجل. من استعاذ بالمخلوق من شر المخلوق فهذا مشرك بالله عز وجل، هذا كافر بالله عز وجل. فدل على أن هذا على أن حديث خولة وحديث الصحابي الذي لدغته العقرب من أحاديث الصفات، من أحاديث الصفات. أعوذ بكلمات الله أي أعوذ بهذه الصفة التي هي لله جل الله في علاه، وهي صفة إيش؟ الكلام. نعم. وهناك فرق بين السؤال بالصفة وبين سؤال الصفة. سؤال الصفة لا يجوز لأن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن تسأل الله تعالى بصفاته، تقول أعوذ بكلمات الله، أعوذ بوجه الله. فالسؤال بالصفة غير سؤال الصفة. نعم. باب ذكر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة بدينهم وفاجرهم ويراها الظروف الجهمية المعطلة مجرد صفات خالقها جل ذكره. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر. هنا عنده كلام في الأصل يقول فيه في صفة الكلام، يقول: فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق أو يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق هو غير الكلام أو غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه، فافهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن عقل عن الله خطابه وعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، إن القول الذي هو كن غير المكون بقول بكن المقول له كن، ثم قال إلى أن قال قال فيقالهم عندما يقال وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا كما على ما زعمت الجهمية المفترية على الله كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلقه. لو كان قول كن خلقا يعني خلق الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم يعني يلزم من هذا أيضا أنه ينفي صفة إيش الخلق. الله تعالى يستطيع أن يخلقه إلا أن يخلق من الخلق خلقا. قال فيقال لهم يا جهلة فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلق. يعني يقول يلزمكم أنكم أنت الآن تقولون خلق الخلق بالخلق. طيب الخلق الأول بما خلقه يحصل التسلسل هذا وما معنى التسلسل يلزم منه إيش كما تقدم نفي صفة إيش الخلق عن الله عز وجل. الله لا يخلق إن الله لا يخلق. أنتم جعلتم الخلق هو الكلام جعلتم الخلق هو الكلام وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد ولا أول. وفي هذا يقال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث وإحداث قبل أن يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه. وهذا قول لا يتوهم ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إلى آن آخر. نعم. باب ذكر بيان أن الله عز وجل ينظر إليه بحرمته انتقل أن إلى صفة الرؤية وأن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة نسأل الله من فضل عظيم ويرونه في الجنة فيرونه في عرصات القيامة ويرونه في جنات النعيم نسأل الله من فضله العظيم. وهذه أعظم نعمة لأهل الإيمان أعظم نعمة من الله تعالى عليهم أن يبيحهم رؤيته جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نعم. طبعا هذه الصفة أنكرها جميع أصحاب الأهواء الجهمية والمعتزلة والمرجئة والماتريدية وعفوا الأشاعرة والماتريدية كل هؤلاء أنكروا هذه الصفة لأن تستلزم عندهم كذا وكذا من لوازم الفاسدة فأنكر رؤية الله تعالى. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما هو قول الحافظ المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة بأن هؤلاء سيحجبون عن رؤية الله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما حجبوا أنفسهم عنه عن صفاته في الدنيا فلم يتعلموها بل نفوها وعطلوها وأنكروا هذه الصفة أن الله تعالى يرى يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل سيجازون بمثل ما فعلوا. هذا قول لبعض أهل العلم أن هؤلاء كما أنهم يعني جزاء وفاقا كما أنهم نفوا رؤية الله فإن الله لن يبيحهم رؤيته جل الله في علا. هذا قول لبعض أهل العلم. نعم. عن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسأل إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد وطي داخلي شوية. نعم. إذ نقرأ إلى الضرر إليه الذي فقال أنا إنكم سترون ربكم عز وجل لما ترون هذا لا تضامون في رؤيتي لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي لفظ أما إنكم سترون على ربكم فترونه كما ترون هذا الطلب. وفي رواية لا تضامون في رؤيته وحافظوا على صلاتين وقرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدري فأقرأ إلى القمر فقال إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عيانا لاحظ أي بأعينكم فيه نفي لكل توهمات الجهمية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وأمثال هؤلاء. أحاديث واضحة صريحة: سترونه عيانا ثم قد سترونه كما ترون القمر، أي رؤية حقيقية، رؤية حقيقية، كما أنكم لا تمارون ولا تشكون في أنكم ترون القمر الآن بين أيديكم ترونه، والشمس كذلك، فإن رؤية الله تعالى ستكون حقيقة يوم القيامة، كما أن رؤيتكم للشمس والقمر هنا حقيقة، فإثبات حقيقة حدوث الشيء وإثبات معناه. قال عيانا ترونه بأعينكم جل الله في علا. ولا شك أن الجهمية يعطلون هذا، لأن أصلا لا يثبت جل وعلا العلو صلى الله عليه وسلم، ولا يثبتون أن له مكانا جل الله في علا، فبالتالي إيش عندهم؟ الله غير موجود صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ألزمهم به السلف، أنكم تعبدون عدما، تعبدون عدما. نعم. وعن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لا، صريح، سؤال واضح: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ جاء الجهمية فعطلوا هذه الصفة وأولوها بالتأويلات الباطلة لنفيها، وحمل هذا من بعدهم أهل الأهواء المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وأمثال هؤلاء. نعم. استعمل كلمة ترون لتبصرنه عيانا، ثم ضرب المثال لبيان حقيقة الأمر أنه سيقع حقيقة بالشمس والقمر، وبين بأن رؤية المؤمنين لربهم ليس كرؤيتهم للشمس، لا يضارون ولا يضامون، لا يحتاجون أن يجتمعوا في مكان واحد كي يروه جل الله في علاه، ولا يتضررون برؤيته كما يحصل مع الناظر للشمس إذا كانت شديدة الإشعاع ونظر إلى مسافة يحتاج أن يغض بصره لأنه لا يستطيع أن يواصل في ذلك، أي ترونه في غير أذى ولا مضرة ولا احتياج تضام وتقارب، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، لن تدرك ذلك، ولكن الله جل وعلا سيتجلى لعباده يوم القيامة ويرونه عيانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خذ مثال بسيط لمخلوق بين يديك: السماوات، تراها تدركها تحيط بها، ما تستطيع أنت تنظر إلى ناحية من السماء، لو قلبت بصرك يمينا وشمالا وطفت ببصرك في موضعك على الجهات الأربع، هل أحطت بالسماء؟ هل أدركت السماء كلها؟ أنت أدركت ما بلغك منها، فكيف بالكبير المتعال جل الله في علا ولو المثل أعلى سبحانه جل الله في علا. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، ترى الشيء لكن لا تدركه، ولذا قال تعالى لا تدركه الأبصار، لكن أثبت أن العباد سيرونه، أن المؤمنين سيرونه جل الله في علا، فعلم المغايرة بين الإدراك وإيش والرؤية. المبطلون جاءوا بهذه الآية ليعطلوا صفة الرؤية وأن الله تعالى لا يرى، قال لا تدركه الأبصار، هذا نفي للإدراك وليس نفي ليش؟ وليس نفيا للرؤية. نعم. قال والله لتبصرونه كما ترون، قال لا يتبصر الله وهو في رؤيته يعني تستعينون. وعن عبد الله بن حكيم قال سمعتني رسول الله رضي الله عنه بدانا باليمين قبل الحديث، فقال ابراهيم منكم من احد الا سلفه الله به كما يقول احدكم في القبر ليله البدر او قال ليلته يقول ليلته أو قال ليلته أو قال ليلته يقول يا ابن آدم ما غرك يا ابن آدم ما غرك ابن آدم ما غرك ابن آدم ما غرك ابن آدم ما علمت بما علمت ابن آدم ماذا أتمت المرسلين. نعم. باب يكفي البيان عند جميع عباد النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم وبدرهم وفاتهم ومنهم ومنافقهم وبعض اهل الكتاب يرون الله عز وجل يوم القيامه يراه بعضهم رؤيه بحال لاويه سرور وفرح وتلذذ، وهذه الرؤيه قبل ان يوقع الجسم بين ظهر جهنم، ويقص الله عز وجل اهل ولايته من المؤمنين بالنظر الى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سأل وتذكرون حديث الشفاعه قال فاتي حتى اذا نظرت الى ربي خررت ساجدا فيسجد ويحمد الله يفتح عليه من محامد لم يفتح على عبد من قبل، ثم يقول ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يرى ربنا يوم القيامه؟ فقال تقابلون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال قلنا لا. قال هل تقابلون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قال قلنا لا. قال فانكم ترون ربكم عز وجل كذلك يوم القيامه. قال يقال من كان يعبد شيئا فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام وكل من كان يعبد من دون الله فيتساقطون في النار. من كان يعبد، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام وكل من كان يعبد من دون الله يعني عمّن بعد أن فصل وخصص عمّم، أي في الجملة كل من كان يعبد غير الله تعالى فسيكون في النار نسأل الله العافية. من كان يعبد القبور ويعبد البشر من الصالحين والأولياء، من كان يعبد الأشجار والأحجار، كل هؤلاء سيكبكبون في النار. أمر الله تعالى يقول كل من كان يعبد شيء في الدنيا فليتبعه نسأل الله العافية والسلام. نعم. ويبقى فيتساقطون في النار ويبقى المؤمنون والمنافقون بين عقولهم وبقايا من اهل الكتاب يقلدهم بيده، فيقال لهم الا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد الله ولم نرى الله. قال فيكشف عن ساق فلا يبقى احد كان يسجد لله الا خر ساجدا، ولا يبقى احد كان يسجد رياحا وسمعا الا وقع على قفاه، ثم يوضع الصراط بين الله ثم ذكر. نعم. إذن هذه العلامة التي بين المؤمنين وربهم تبارك وتعالى، جل الله يقول هل تعرفونه؟ هل عندكم آية؟ وجاء مصرحا به، عندكم علامة معينة؟ فيقول نعم. قال فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخرون سجدا لله رب العالمين. من هم؟ أهل الإيمان فقط، الذين آمنوا به وعرفوه وعاملوه بالتوحيد، هؤلاء سيسجدون. أما المنافقون وغيرهم ممن لم يكن من أهل الإيمان على الحقيقة لا يستطيعون السجود نسأل الله العافية والسلامة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضاربون في رؤية الشمس للطهيرة؟ لا، هذه صفة مسلم بها عندهم، يسألون عن الصفات يعني بعض الناس أنا يقول لك لا تتكلم في الصفات هذه فتنة وهذا كذا، نقول لا، فتنة عند الجهمي والأشعري والماتريدي والجاهل بحقائق سبيل المؤمنين في ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يحدث بالصفات، الأعرابي والجارية والذكر والأنثى من الصحابة كلهم كان يحدثهم، كان يأتي بالجارية يقول أين الله فتقول في السماء، يقول اعتقى فإنها مؤمنة، يقول من أنا، يقول أنت رسول الله، فيقول اعتقى فإنها مؤمنة. كان يأتيه الصحابي فيشكوه قومه يقول يصلي بنا ولا يرى أنه صلى إلا أن يقرأ بنا قل هو الله أحد، كل ما صلى يقرأ قل هو الله. كان في الصحيحين جاء من حديث أنس وجاء من حديث عائشة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما بالك، يعني ماذا مصر أن تقال يا رسول الله إني أجد فيها صفة الرحمن، إني أجد فيها صفة الرحمن وإني أجدني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. أقره على ذلك كلمة صفة الرحمن. هل هذه السورة يقول فيها صفات الرحمن جل الله في علاه؟ سورة سماها رسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن عليه الصلاة والسلام. فآيات الصفات وحد الصفات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بها مع أصحابه ويقرأ القرآن على أصحابه يسمعون ذلك ويسألون، وما أشكل على أحد منهم صفة من صفات الله قط، ما أنكروا لله تعالى صفة أخبر بها عن نفسه قط. لماذا؟ لأن المقدمة عندهم واضحة وجلية وسهلة ميسرة، أن الخالق ليس كمثله شيء، انتهى الأمر. فكل ما يأتي من صفات الله تعالى أثبته على هذا المنوال، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. السمع يسمع ليس كمثله شيء، يبصر ليس كمثله شيء، يتكلم ليس كمثله شيء، ينزل ليس كمثله شيء، يضع كنفه على عبده ليس كمثله شيء، يناجي عبده ليس كمثله شيء. كل ذلك مما أثبته الله تعالى نفسه وأخبر به نبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، في كل ذلك هو باب واحد لا نفرق بين صفة وصفة. المبطلون فرقوا بين الصفات، المعطلة عطلوا كل الصفات، الأشاعرة والماتريدية قبلوا بعض الصفات أو ردوا أكثر الصفات وقبلوا شيئا يسيرا من الصفات، تنازعوا في عددها الأشاعرة، يعني بعضهم يقول سبعة بعضهم يقول بضعة عشر وبعضهم بلغها إلى عشرين، تنازعوا حتى في إثبات ما يجب إثبات الله عز وجل بأهوائهم نسأل الله العافية والسلام. أما أهل السنة والجماعة فلا أبدا، أثبتوا جميع ما وصف الله تعالى به نفسه، عندهم المعيار واحد، صح الخبر أم لا فقط، مثلا هذه خبرية بحتة معلومة جاءت من الله عز وجل عن نفسه تبارك وتعالى. الله أعلمنا عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله أن صفته كذا، سمعنا وأطعنا، الله تعالى صفته كذا، لا نقول كيف ولا كذا أبدا، نفهم أن الله تعالى صفة كذا وأنها على الحقيقة، أنها على الحقيقة، فنثبت ولا نعطل ولا نؤول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يأتيك من يأتي ويقول لك هؤلاء كلهم من أهل السنة والجماعة، لا والله هذا كذب وافتراء. الأصول مختلفة تماما في هذا الباب، والمصادر مختلفة تماما في هذا الباب، والرد عند النزاع مختلف تماما في هذا الباب. أصول أهل السنة والجماعة في هذه الأمور تختلف تماما في منطلقاتها وردها، والفهم لآيات الصفات وأحاديث الصفات لا علاقة للإثنين ببعضهما أبدا. سبيل أهل السنة والجماعة يختلف تماما عن سبيل أهل الكلام والمنطق المتكلم الصفاتية بكل أسمائهم، لا علاقة بينهم أبدا، فهم في هذا الباب لا علاقة لهم بأهل السنة والجماعة ولا بسبيل المؤمنين. نعم، فهذا من الغش والخداع للأمة، ومن باب تكثير السواد على كل حال والتنفيق والعياذ بالله، ويقول لك لا نريد أن نشق عصا الأمة. أنت لا، ما حد طلب منك أن تشق عصا الأمة، إنما طلبنا منك أن تبين الحق لتهتدي الأمة، مطلوب منك أن تدعو بالتي هي أحسن ليهتدوا إلى التي هي أقوى، لكي تردهم عن هذا الغي وعن هذا الكفر والزندق والشرك بالله عز وجل، أن ترحمهم وأن تهديهم إلى الله عز وجل، وأن تبين أن هذه العقيدة عقيدة فاسدة، وأن الحق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم من تبعهم بإحسان من أهل القرن الثاني والقرن الثالث، ثم نحن نسير على طريقتهم، إن غايرنا طريقتهم فنحن على ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. فعن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضافون برؤية الشمس المغيرة بصحبة ليس بسحاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: لا تضافون في إذن أثبت إيش؟ أثبت الرؤية، أقرهم على سؤالهم وأثبت وقوع ذلك. وهذا بعينه يسميه أهل الأهواء، أهل الكلام الجهمية ومعتزلة ومتردية وشاعرة، يسمونه كفرا بالله عز وجل. لو اعتقدت هذا، هذا كفر بالله عندهم، فكيف يلتقيان؟ كيف يلتقيان؟ الرسول يسمي هذا إيمانا، يقر أصحابه على السؤال ويؤكد الأمر بعدة صيغ: عيانا تبصرونه ترونه، ويضرب المثال ليبين حقيقة وقوع الأمر. هذا معتقد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا لو اعتقدته عند الآخرين عند المعطلة تكون كافرا بالله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: هل تضافون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضافون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة في هذا الظلام فلا تلحق. وقال كل أمة ما كان تعبد، فذكر الحديث في قوله وقال في القبر: فيكشف عن ساق فيشربون سنة يمنعون، فلا يبقى أحد الكافر يشرب في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاق إلا على ظهره قبر، كلما أراد أن يسجد خطا على قباه. ثم قال يغفر ظهرنا ومصيبنا، وقد عاد لنا في صورته لم ير عباده إلا أول مرة، فيقول: أنا ربكم؟ فنقول: نعم أنت ربنا، أنت ربنا، أنت ربنا ثلاث مرات. نعم، يعني عرفوه بصفاته التي أعلمهم بها في الحياة الدنيا، فعرفوا ربهم جل وعلا عندما رأوه. ثم لما جاءهم في صورة أدنى من التي يعرفون استعادوا، قالوا: هذا ما نعوذ بالله منك، هذا ما كانوا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، أنت ربنا. فيقول: هل بينكم وبينه علامة أو آية؟ فيكشف عن ساقه جل وعلا فيسجدون. أما المنافق والمشرك يصبح ظهره طبقا واحدا، تصلب أعضاؤه، فقار ظهره تتصلب، لا يستطيع السجود ويخر على قفاه، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنظرون برؤية قبره إلى البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تنظرون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون فذلك يحشر الناس يوم القيامة، فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه منهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الامه نعم الطواغيت منهم المبدلون لشرع الله، والسحر والدجاجه والكهان، كل هؤلاء سيكبكبون في النار، صلى الله عليه وسلم، واصحاب الدساتير الجاهلين والبرلمانات، كل هؤلاء كذلك، قضاة السوء الذين يحكمون بالطاغوت، ومحامو السوء الذين يحكمون بالشرك والكفر، كل هؤلاء من الطواغيت، صلى الله عليه وسلم. نعم. وتبقى هذه الامه فيها ما فيأتيهم الله نعم، إثبات صفة الصورة لله جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم، الله تعالى يري خلقه من صورته ما شاء جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صديق واحد ثم يطلع عليه رب العالمين. نعم، إثبات صفة الاطلاع، أن الله تعالى يطلع على خلقه يوم القيامة. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى منزه عن ذلك. نعم. فيقول ألا يدفع كل الناس ما لم يعبدون، فيمثل لصاحب السرير سريره سريره، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، فيدفعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطير عليهم رب العالمين، فيقول ألا يتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى لا ربنا، وهو يقوم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع ويقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى لا ربنا، وهو يقوم ويثبتهم. قال قالوا هل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تتمنعون لرؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تتمنعون لرؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى ثم يتفرع عليه فيعرفه نفسه ثم يقول أنا عبدكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون ويرفع الصراط فهم عليه مثل كيان الليل والكتاب والرب وقولهم عليه سلم سلم، فذكر بعض الحديث. قال ابو بكر رضي الله عنه في هذه الاقبال دلاله على ان قوله جل وعلا كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون انما اراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بربائهم ويظهرون ذلك بالسنتهم دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بربائهم ويكذبون بالسنتهم بيوم الدين رياء وسمعه. الا تسمع الى قوله عز وجل الا يكون اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم الى قوله ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الى قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اي يكذبون بيوم الدين. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم ان المنافقين هذه الامه يرون الله حين ياتيهم في صورته التي يعرفون. هذا من قول ابي هريره ومن قول ابي سعيد فيصف عن ساقه فيحفظون سجدا يحفظون. وفيه ما دل على ان المنافقين يرونه للاختبار والامتحان فيريدون السجود فلا يقدرون على ذلك. نعم، هذا هو القول الثاني ان هؤلاء يعاملون معامله المنافقين، فالمنافق يرى ربه لكن لا يستطيع السجود ولا يكون من أهل الإيمان، فتكون هذه العلامة هي الفارقة بينه وبين أهل الإيمان، فإنهم يظنون باندساسهم في الدنيا ونجاحهم في ذلك وتسميتهم بالإسلام وعاشوا بين المسلمين وعملوا معاملة المسلمين ثم ماتوا يظنون هذا يمكن أن يروج هذا يوم القيامة كذلك، فعند السوء أيضا في صفوف المؤمنين فيكشف الله تعالى عن ساقه، فتكون هذه العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، نسأل الله يجعلنا أجمعين أهل الإيمان. فالذين كانوا يكذبون بيوم الدين ويكذبون بلقاء رب العالمين لن يستطيعوا السجود، وكذلك المنافقون لن يستطيعوا السجود لله يوم يكشف عن ساقه جل الله في علاه. في قول عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويظن أنهم على شيء، يظن أنه سوف يروج هذا في يوم القيامة والله تعالى سيفضحهم على رؤوس الأشهاد. نعم. وفيه ما دل على ذلك. وفي قبر ابي سعيد فلا يقع من كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صوره الا له حتى يتساقط في النار. فالله سبحانه وتعالى يكف عن هؤلاء الذين يتساقطون في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده من بدر وفاتر ومنافر وغبر اهل الكتاب ثم ذكر في قبر ايضا انه كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى يتساقطون في النار. ثم يتبدى الله عز وجل لنا في سوره غير السوره التي رايناه فيها. باب ذكر رؤيه الله الذي يقص بها اولياءه يوم القيامه الذي ذكر الله في قوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ويفضل بهذه الفضيلة أولياء المؤمنين ويحجب جميع أعدائهم عن النظر إليهم بمشرك ومتهود ومتأصل ومتكلس ومتنجس ومنافق كما أعلم في قوله ذلك محمود، وهذا رفع بلا إله إلا خارج الجنة، فلا رفع الدخول إلى الجنة الجنة ولا من نار النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسان إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إلى في النظر إليه، ويحجب عن ذلك جميع أعدائه. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة هذا منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم روحي القار، قالوا: فلنبيت وجوهنا وتنجينا من النار وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة، قال: فيكشف القار فيكشف الحجاب، قال: فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليه من النظر. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نور يا أهل الجنة إن لكم موعدا لن تروه، فقالوا: ما هو؟ ألا تبين وجوهنا وتزحزحنا عن الله وتدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه منه في المقام الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي رواية: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ما هو؟ ألا يثقل موازيننا ويريد وجوهنا ويبين وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، قال: والله ما أعطاهم الله شيئا قط هو أحب إليه من النظر إليه. نعم، لاحظ هذه الأحاديث متواترة ويتناقلها الخلف عن سلفهم إلى رأس المئة الثالثة وما بعدها. إلى المئة الثالثة ما أحد أنكر هذه الصفة. لاحظ 300 سنة الأمة مجمعة على معاني هذه الأحاديث وأنها على الحقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال لتشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فضرب المثال بالشمس وبالقمر لكي يثبت أن هذه الصفة ستقع حقيقة. 300 سنة الأمة متواترة على هذا، ثم جاء بعد ذلك والعياذ بالله هؤلاء المعطلة فتكلموا فيها بهذا الكلام الفاسد المنتحل من كلام الملاحد الدهري من الفلاسفة واليونان نسأل الله العافية والسنة. ثم يأتيك من يأتيك يقول هذا هو الحق وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. الله المستعان. نعم. وعن عوف عن الحسن رضي الله عنه قال: أراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل: يا رسول الله، أن يرى الفرق ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراه من شاء أن يراه. فقال: يا رسول الله، كيف يراه الفرق عن إخوانهم والله واحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الشمس يوم صحن لا غير دونها؟ هل تطاعون من رؤيتها؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أرأيتم قرب ليلة الذي لا غيم دونه هل تطاعون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تطاعون في رؤيته كما لا تطاعون في رؤيتهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما عليت هذا الخبر موسى بأن بعض كمية ادعى بأن الحسن كان يقول: إن الزيادة الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، تمويها على بعض الرعاء والسكر وأن الحسن كان ينفق ويتربع عز وجل. نعم، بين هنا لاحظ يقول هذا نعم مرسل، لكن أردت أن أبين أن الحسن يقرر هذا، الحسن البصري، وأنه لا ينكره. وقد تقدم معنا هذه القاعدة من قبل، قلنا يا إخوان بأن المبطلين يأتون على بعض الأدلة التي هي محتملة، هل هي من أدلة الصفات أم لا، فيتكلم في أحد الأئمة على أنه يراها من أدلة الصفات، وآخر يراها أنها ليست من أدلة الصفات، لكنهم لم يتنازعوا في الصفات. وبعضهم يرى بأن الآية أو هذا الدليل يحتمل أكثر من معنى، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، مثل قول عز وجل: يوم يكشف عن ساق، يحتمل معنى الكرب والشدة، ويحتمل إيش أنها إيش صفة صفة رجل علت التي ثبت في حديث أبي سعيد للصحيحين يكشف عن ساقي جل الله في علا هذه هنا الذين أحسن الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة رفعة درجاتهم وزيادة حسناتهم هذا معنى ما فيه إشكال لكن هل هذا المتكلم ينكر الصفات لا ما ينكره يثبت صفة الرؤية لا يثبتها لكن يقول هذا الدليل معناه كذا واضح لكن يأتي على الأدلة الأخرى ويثبتها بأن هذه الأدلة أثبتت صفة كذا لله عز وجل فيأتيك المبطئ المتلاعب ويخدع الناس لهذا قال يخدع الرعاع والسفر يعني الذين لا همة لهم في العلم أو يخدعون بكل من يخدعهم العياذ بالله فيقول تعالى هؤلاء يقولون بأن السلف لا يؤولون وأن السلف لا يعطلون وأن السلف يثبتون الرؤية تعال تعرف الحسن البصري يقول أعرفه من هو الحسن البصري الإمام الكبير في نعم هو كذلك إيش يقول الحسن البصري ينفي وهؤلاء يكذبون على السلف ثم يأتيك برواية عن حسن ما يتكلم في هذه الآية هات لي كلام الحسن في حديث أبي سعيد حديث متواتر تناقلت الأمة مئة بعد مئة بعد مئة ثلاث مئات يتناقلون هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها الحسن ومر عليها من بعد الحسن ومن بعد بعد الحسن هل تلاعب وعبث به ثم قل له هل الحسن يقول في كل الصفات هذا أنتم تقولون في كل الصفات الجهمية يعطلون والأشاعر والماتريدية يستثنون صفاتهم وحاصل حالهم إلى التعطيل لأن القدر الذي أثبتوا به هذه السبع يجب عليه من يثبت به البقية لأن المقدمة واحدة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير والقدر الذي نفوا به تلك الصفات يلزموا بها أن ينفوا هذه السبع كذلك لأن المقدمة واحدة ضربتم الأمثلة بالمخلوق للخالق فعطلتم تلك وأقررتم هذه والتي أقررتم بها موجودة في صفة المخلوق السمع والبصر كلها موجودة في صفة المخلوق فيلزمكم أيضا أن تعودوا عليه بإيش بالتعطيل فيصبح كالمعطل يعبد عدما نسأل الله العافية والسلام فننتبه لهذه الحيل يا إخواني يأتيك مثلا في أثر عن ابن عباس في أثر عن ابن مسعود يقول لكم انظر هذا تأويل وهو لا يقول السلف لا يؤولون يقول لا غير صحيح السلف يقول الأصل في الصفات الإثبات الأصل في الإثبات في الصفات الحقيقة لا التأويل لا المجاز وأنتم جعلتم الأصل التأويل والمجاز لماذا؟ لأنكم تنفون أن لله الصفات أصلا لماذا؟ لأنه لو اتصف بها صار عنده لوازم كذا وكذا التي تلزم المخلوق ولا تلزم الخالق عند أهل السنة والجماعة فهذه قضية واضحة إذا ضرب لك مثال قل له لحظة أنت تقول بقوله في كل الصفات هذا الذي جئت به قلت أنه أول تقول بقوله في كل الصفات هنا يتورط مباشرة مباشرة هذا الحديث رواه هذا الصحابي في إثبات صفة صفة الكلام لله عز وجل صفة الرؤية لله عز وجل صفة النزول لله عز وجل صفة الوجه واليدين والساق لله عز وجل صفة العينين لله جل وعلا أنت تقول بهذا الصحابي يقول بهذا ويرويه ويعتقد في الله هذا المعتقد يقول لا نقول يلزمك أن تقول مثل ما قلت فيه في الصحابي مباشرة نزله على الصحابي كذلك لأنها لم آتي بشيء من عندي أنا أقول بقول هذا الصحابي والصحابي يقول بقول سيد الأنام سيد الناس عليه الصلاة والسلام نعم في رواية عوف عن الحسن بيان أنه كان مصدقا بظنه مجرما بالسلام أن المؤمنين يرون خالقه في الآخرة لا يضاربون برؤيته كما لا يضاربون برؤية الشمس والقمر في الدنيا إذا لم يكن لهما رأي وأن هذا كان قول الحسن فعن الحسن رضي الله عنه بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ناظرة حسنة حسنة عمار بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها لاحظ هنا ذكر رواية قال قال قال أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر في هذا الإسناد قال إلى أن قال قال ذكر حديث محمد بن عبد الأعلى إلى أن قال وقال فكيف إذا أبصرتم الله جهرة فكيف إذا أبصرتم الله جهرة أضيفها إلى الصفات المتقدمة ترون تبصرون عيانا جهرة لا تضامون لا تضارون كما ترون القمر كما ترون الشمس هل يتوهم متوهم بأن هذا كله يريد به النبي عليه الصلاة والسلام نفي الرؤية أم إثبات الرؤية؟ وهل يشكل على أحد سمع هذه الأحاديث بهذه النقولات وبهذه الألفاظ المتكاثرة التي تدل على معنى واحد فهو اختلاف تنوع لاختلاف تضاد تثبت الحقيقة؟ هل يتوهم أحد بأن من اعتقد هذا يكون كافرا بالله عز وجل؟ المعطلة يقولون هذا، لو اعتقدت هذا فأنت كافر بالله عز وجل، صلى الله عليه وسلم، ويسميك مجسم ويسميك كذا، صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن ينقل عن الحسن أنه يقرر هذا ويفسر به الآيات. نعم، قال فعن الحسن رحمه الله الله أكبر. نعم، صريح، حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها، فرق بين النظرة والنظر. نعم، وعن ذلك رحمه الله في قوله الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال ربي ولنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة أتاهم المنادي إن الله تبارك وتعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة، وأهل الزيادة فالنظر إلى وجه الرحمن. فالنظر إلى وجه الرحمن، صريح. نعم، قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو بكر رحمه الله تسمع الآن خبر ذلك صحيحا من جهة النقل يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت وأنهم لا يرون من قبل الممات. على ابن مالك الباهلي رضي الله عنه قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان اكثر خطبته فيكم دجالا فاخذ يحدثنا عنه حتى قام من خطبته فذكر الحديث بدخوله وقال في القبر فيقول يعني الدجال انا نبي ولا نبي بعدي. قال ثم يسلي فيقول انا ربوه. يعني اول شيء يبدا بادعاء النبوه ثم بعد ذلك يدعي الربوبيه، نسال الله العافيه والسلام. نعم، قال ثم يسلي فيقول انا ربوه وهو اعور وربه ليس لاعور ولم تر ربه حتى تموت وذكر حديث الكوري. قال ابو بكر رحمه الله في قوله لن تر ربه حتى تموت دلاله واضحه. نعم، صريح، لن تر حتى معناه ايش؟ سترونه بعد ان تموتوا. نقف عند هذا والله تعالى اعلم.